أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. صلى الله على سيدنا محمد أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. لأن يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. لأن من أراد الله به خير يوفقه لحضور مجالس العلم، لأن علم الدين هو حياة الإسلام. حياة الإسلام هو علم الدين. هلاك الإنسان يكون بالابتعاد على مجالس العلم، لأن الدنيا دار ممر وليست دار مستقر. فكيف يعرف الإنسان ما يوصله إلى الجنة؟ هو بالعلم. وقل ربي زدني علما. يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. Donc on a dit la science de la religion, c'est la vie de l'islam, c'est la voie pour connaître ce qui va, ce qui mène au paradis. Sans la science, loin de la science de la religion, la personne se mène à sa perdition. Et là, وقلنا رأس مال المسلم هو الإيمان، العقيدة هو رأس المال. ثم في أداء الواجبات واجتناب المحرمات يكون رابحا، والخسارة تكون بارتكاب المعاصي. فإذا خسر رأس المال خسر دينه. أما إذا كان مرتكبا المعاصي وما زال على الإسلام لم يخسر رأس المال. لهذا عليه أن يحفظ أهم شيء، يحفظه أهم شيء في الدنيا، وأعلى شيء هو يحفظ دينه، يحفظ إسلامه. ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Donc la capitale du musulman, c'est la foi. C'est la foi. Et s'il fait les bonnes œuvres, il évite les interdits, il est gagnant, et ses pertes sont ses péchés. Donc il n'a pas perdu la foi, il n'a pas perdu son capital. Mais s'il perd la foi, il perd son capital. Donc il doit persévérer sur la foi. Et la foi, bien sûr, est la condition de l'acceptation des bonnes œuvres. فالإيمان هو شرط لقبول الأعمال الصالحة. الإيمان شرط لقبول الأعمال الصالحة. Donc la foi est la condition pour l'acceptation des bonnes œuvres. إذن نعيد شرح ما معنى الإيمان في لغة العرب. الإيمان هو التصديق. Donc la foi dans la langue c'est reconnaître la véracité. En fait, l'Iman c'est reconnaître la véracité. Linguistiquement. وفي الشرع الإيمان هو تصديق ما جاء به النبي عن الله. هذا يعني الإيمان شرعا. الإيمان selon la loi c'est croire en ce qu'a rapporté le prophète عليه الصلاة والسلام. إيمان ما جاء عن الله من جاء عن رسول الله. فشرعا الإيمان والإسلام متلازمان، شرعا الإيمان والإسلام مع بعضه. لا يكون المؤمن ما لم يكن مسلما. قال الإمام أبو حنيفة: لا يكون إيمان بلا إسلام ولا إسلام بلا إيمان، فهما كالظهر مع البطن، فهما كالظهر مع البطن. Donc selon la religion, la foi et l'islam sont inséparables. Comme il a dit le même Abu Hanifa, il n'y a pas de foi sans islam, et l'islam sans foi, c'est comme le plat et le revers d'une même chose. فالذي ليس مسلم لا يسمى مؤمن. وورد في القرآن قوله تعالى: فلما حس عيسى منهم الكفر قال من أنصاري إلى الله، قال الحواريون نحن أنصار الله آمنا بالله واشهد بأننا مسلمون. آمنا بالله واشهد بأننا مسلمون. هذا من الأدلة أن الإيمان والإسلام مع بعض. الإيمان والإسلام مع بعض. الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بقدر خيره وشره. والإسلام أن يعني تقول تنطق بالشهادتين، لأنه إذا إنسان أراد دخول الإسلام فاعتقد بقلبه ولم ينطق بلسانه وهو قادر على النطق، يعني ليس له علة، هذا لا يصح منه لا الإسلام ولا الإيمان. وإذا نطق ولم يعتقد لا يصح. Donc si la personne, par exemple, veut se convertir, elle croit au sens des témoignages, mais elle ne les prononce pas, ce n'est pas valable. Elle est capable de prononcer, et si elle les prononce et elle ne les croit pas, ce n'est pas valable. Donc si les deux, c'est inséparable. فأما ما ورد في القرآن لهذا الإنسان قلنا لا يجوز يفسر القرآن برأيه، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. ما ورد في القرآن قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا، أي هذا الآية تتكلم عن كفار. قولوا أسلمنا أي انقياد، هنا المراد به الإسلام اللغوي، معنى أنقذنا خوف القتل. الإسلام كذلك عنده معنى لغوي حيث اللغة، مثل الصلاة في لغة العرب الصلاة هي الدعاء، أما في الشريعة الإسلامية الصلاة هي أفعال، يعني تبدأ أفعال وأقوال تبدأ بالتكبير وتختم بالسلام وتشمل على ركوع وسجود ونحوه. فهناك المعنى اللغوي والمعنى الشرعي. فالإسلام شرعا هو يعني تنقاد إلى ما جاء به النبي، أما لغة هو انقياد. فقوله تعالى ولكن قولوا أسلمنا ليس معناه أن هؤلاء مسلمين غير مؤمنين، إنما معناها انقدنا خوف القتل، هذا معناه الإيمان والإسلام مع بعض. Donc la foi et l'islam, c'est inséparable. Maintenant, l'islam, il a linguistiquement, veut dire se soumettre. Mais dans la religion, c'est se soumettre à ce qui est parvenu de la part de Dieu, de la part du prophète. Le mot peut avoir une signification linguistique et une signification dans la religion. Comme le mot salat. Dans la langue, salat, en langue arabe, ça veut dire l'invocation. Mais dans la religion, salat, ça veut dire et des actes et des paroles qui commencent par Allahu Akbar, qui finissent par salat, qui comprennent des inclinations, prosternations, etc. كذلك يعني الذي لا يؤمن بالنبي من الأنبياء ليس مسلم وليس مؤمن. Donc celui qui ne croit pas en un prophète, il n'est pas musulman, il n'est pas croyant. فينتبه الإنسان قد يقرأ القرآن لوحده ولا يفهم. هو القراءة علم، حتى تقرأ خاصك تتعلم، تعلم قراءة مخارج الحروف شيئا فشيئا، يعني تبدأش تقرأ القرآن متعرفش تقرأ تخرج المخارج الحروف، لأنه لا يجوز تتدرب وتحرف القرآن. تتدرب على حروف أولا حتى لا تحرف القرآن، إذا أتقنت الحروف تتدرب على كلمات عربية، ثم تدرب إذا أتقنت هذا تدرب على قراءة القرآن. يعني القرآن ما هوش دارجة، لابد كل حرف يخرج من مخرجه. إذا القراءة علم، ثم تفسير علم آخر. إذن الصحابة تعلموا مع النبي إيمان قبل القرآن، كما روى ابن ماجة عن جندب ابن عبد الله قال كنا ونحن في تيام الحزاورة فتعلمنا الإيمان قبل القرآن ثم تعلمنا القرآن فازددنا به إيمانا. تعلموا يعني الإيمان ثم تعلموا القرآن. هكذا كان يعلم النبي عليه الصلاة والسلام أفضل المعلم. الآن كثير صاروا يتعلموا يقرأ القرآن ولا يعرفون من الإيمان إلا قليل. Donc la règle, le prophète dans le hadith, il a appris aux compagnons quand ils étaient jeunes la foi avant le Coran. Après, ils ont appris le Coran. Donc c'est par étapes. Parce que le Coran, déjà, apprendre à réciter, c'est une science. On apprend les lettres d'abord, correctement, après des mots, tout seul. Après, on apprend à réciter. Parce qu'on ne va pas déformer comme ça le Coran. On ne s'entraîne pas sur les lettres. Arabe en récitant mal le Coran. Il faut apprendre d'abord les lettres tout seul. Déjà, donc, c'est une science le fait de réciter, d'apprendre et expliquer, faire l'exégèse, donc c'est une grande science. Et donc, ma walada, le Coran, walada an. أنه من أهل الكتاب الكتاب أولا الله ذكر عنهم صفة عامة قال تعالى قل يا أهل الكتاب لما تكفرون بآيات الله وقال تعالى ولو آمن أهل الكتاب لكان خيرا لهم ما معنى أهل الكتاب معنى ينتسبون لأهل الكتاب ليس معنى يؤمنون بالكتاب يعني حرفوا توراة والإنجيل ومجرد الإنسان يقول الله ثالث ثلاثة كاف الله قال لقد كفر الذين قالوا لقد كفر الذين قالوا الله ثالث ثلاثة وقال تعالى وقالت اليهود عزير بن الله وقالت النصارى المسيح بن الله كل هذا كفر ديجا قول كذلك الذي يمكن نبوة لا يؤمن بالنبي محمد ومن لم يؤمن بالله ورسوله فإنا أعتدنا للكافرين سعيرا فيعني هم كفار من عدة وجوه فإذا بعض الناس لا يفهمون هذه المسائل فإذن تسمية أهل الكتاب لا تعني أنهم مؤمنون إنما معناها ينتسبون للكتاب فقوله تعالى إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم خالدين فيها ما معنى هذه الآية؟ معناها الذين كفروا إن كانوا من الذين يعبدون الأصنام من كفار العرب أو من أهل الكتاب فهم في نار جهنم ليس معنى الآية أن أهل الكتاب منهم كفار ومنهم مؤمنون ليس معنى هذا إنما معناها هذا تسمى من للبيان وليس للتبعيد معناها إن كانوا من كفار العرب يعبدون الأصنام أو من أهل الكتاب أو من غيرهم من الفرس من الصابئة هؤلاء في نار جهنم هذا معناها إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم خالدين فيها إذن أهل الكتاب هم كفار ثم الله استثنى منهم الذين آمنوا بالنبي الله استثنى منهم الذين آمنوا بالنبي عليه الصلاة والسلام وقال عنهم يؤمنون بالله واليوم الآخر قال يؤمنون بالله واليوم الآخر ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر إذن هؤلاء الذين سماهم الله قال عنهم يؤمنون بالله واليوم الآخر هؤلاء الذين أسلموا وقالوا لا إله إلا الله محمد رسول الله هذا المقصود يعني المعني بهذه الآية الذين أسلموا ليس لا يؤمنون بالنبي ومع هذا الله سماهم مؤمنين والصالحين وأولئك من الصالحين قال تعالى أي هذا المقصود به الذين دخلوا في الإسلام لأن من أهل الكتاب آمن بالنبي عليه الصلاة والسلام عبد الله بن سلام كان عالم اليهود ثم أسلم. ومثل كذلك أصحم النجاشي ملك الحبشة أسلم وكان نصرانيا وكان ملكا. هؤلاء المعنيون بقول تعالى يؤمنون بالله، قال تعالى ليسوا سواء من أهل الكتاب أمة قائمة، أي على الحق يتلون آيات الله آناء الليل وأطراف النهار. إذن المقصود بهؤلاء الذين أسلموا. Donc on a dit Allah Ta'ala nous cite que les gens des livres, ça veut dire ceux qui d'abord en général il est cité que donc on a que c'est des mécréants les gens du livre, parce que ils disent que Dieu est trois, ils disent que Dieu a un fils, tout ça c'est cité dans le Coran. Ils croient pas en Muhammad, ils ne croient pas en un prophète, c'est un mécréant. Donc les gens des livres, Allah nous apprend que c'est des mécréants. Et la ayah dans sourate Al-Bayyina, inna alladhina kafaru min ahli al-kitab wal mushrikeen. Ici, ça veut dire la ayah, les mécréants qui fassent partie des gens du livre ou des gens qui adorent les statues parmi les Arabes vont en enfer éternellement. C'est ça que ça veut dire la ayah. Ça ne veut pas dire que les mécréants parmi les gens du livre. Ça ne veut pas dire ça. Parce que là, Allah nous apprend que tous c'est des mécréants sauf ceux qui sont convertis à l'islam. Donc mécréant, parce que déjà, dire que Dieu est un fils, dire que Dieu est localisé, ça contredit la raison. Car, donc ça, c'est important de le rappeler, parce qu'il se peut que quelqu'un te dise pourquoi mécréant. Il te dit, ah, il croit en Dieu. Je lui dis, non, ils reconnaissent que, ils disent que Dieu existe. Mais croire en Dieu veut dire croire que Dieu existe, qu'il ne ressemble pas aux créatures. Et le mohamm, tu as le jawab, tu as le jawab, tu as le jawab, tu as le jawab. قالوا لا هم يعترفون بوجود الله لكن لا يؤمنون بالله، فرق. هم يعترفون لكن هم يقولوا الله ثالث ثلاثة، هذا لا. إذن هم يعبدون مخلوقا توهموا، لأن الذي يكون ثلاثة لا يكون خالقا لا يكون إلها، الله ليس كمثل شيء. بينا الدليل العقلي أن الذي له كمية ومقدار وشكل وجهة ومكان يكون مخلوقا يحتاج لمن خصه بالجهة والمكان والشكل والحيز، ومن كان كذلك لا يكون خالقا. فإذا هم لا يؤمنون بالله، يؤمنون بمخلوق توهمه يعبدون، فلا يؤمنون بالله. فإذا تحلل الأمر بالدليل العقلي، إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير. يعني مش هيك الدين نغمض عينيك وتبع. الله قال قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. معناها الدين الإسلام عنده الدليل، ليس هكا يعني طريق عمياء. أدعو إلى الله على بصيرة، أي كل ما جاء به النبي يؤيده العقل السليم، على بد أن تحتاج إلى الدليل. يقول لك هم يؤمنون بالله، تقول له لا، هم يعترفون بوجود الله لكن يؤمنون بمخلوق توهموه، يعتقدون أن له ابن، أنه ثلاثة، أنه يسكن السماء، وهذا كلها صفات مخلوق. الذي هو ثلاثة مخلوق، الذي هو في سماء له كمية وحجم وشكل فهو مخلوق، الذي هو ثلاثة مخلوق، الذي له ابن مخلوق له شبيه، كما الرسول قال للنصارى نجران عندما ناظره، الذي له ابن له شبيه. شفتوا الدليل؟ هكذا الرسول بيّن عليه الصلاة والسلام. فإذا هم يؤمنون يعبدون مخلوقا فلا يؤمنون بالله، لأن الله ليس مخلوقا. فإذا قالك الجاهل هم يؤمنون بالله ترد عليه بهذا، قل هم لا يعبدون شيئا توهموه، يعبدون مخلوقا فلا يعبدون الخالق، لأن الخالق ليس مخلوق. وغيرهم من الأديان الأخرى مثلهم يعبدون إما هؤلاء تخيلوه ثم لصنعوا شيء فنفس الشيء هم عبدوا شيء مخلوق هذا صنعوه هذا تخيلوه إذن لا يقول لا يقال عنهم مؤمنون لا يقال يؤمنون بالله يقول يعترفوا بوجود الله لكن لا يؤمنون بالله يعترفون بوجود خالق لكنهم يعبدون مخلوقا هذا هو التحليل يعني والجواب سهل شفتوا شيء سهل علم متعلمش كما يقولوا داخل في حيط Allah on a dit si quelqu'un te dit ah oui ils croient en Dieu tu dis eux ils reconnaissent l'existence de Dieu mais ils ne croient pas en Dieu car Dieu ne ressemble pas à ses créatures eux ils disent que le créateur c'est quelque chose qui est étroit qui a un fils qui habite le ciel donc ils caractérisent quelque chose qui est une créature parce que tout ce qui a une forme une quantité, une localisation, celui qui est un fils il est un semblable, comme le prophète il a fait un débat avec des chrétiens il leur a dit cela donc en fait ils adorent une créature qui sont imaginées, donc ils n'adorent pas Dieu ils croient en une créature en réalité ils disent qu'ils croient en Dieu mais en réalité ils ne croient pas en Dieu donc si on analyse avec la raison qui est un témoin de la religion, on voit que ils n'adorent pas Dieu donc c'est faux. Si un ignorant il te dit ah il croit en Dieu, tu dis ils adorent une créature en réalité. Selon la raison, on ne peut pas délaisser la raison saine. Parce que Allah Ta'ala nous dit dans le Coran ce que signifie, ils ont dit si nous avions, les gens en enfer diront ce que signifie, si nous avions écouté ou raisonné, nous n'aurions pas fait partie des gens de l'enfer. Donc on dit qu'ils se réclament du livre, mais ils ne croient pas au livre. Donc Allah Ta'ala nous cite dans le Coran, dans Surat Al-Imran entre autres, qu'ils ne sont pas pareils les gens du livre. Parmi eux, il y a ceux qui croient en Dieu, en le jour dernier, qui ordonnent le bien, qui interdisent le mal. Et cela, c'est des vertueux. Donc cette aïe, ça parle de qui? De ceux qui sont convertis à l'islam, tout simplement en fait. Donc ça ne parle pas. Quelqu'un ne croit pas en Muhammad, il dit que Dieu est trois, et quand même c'est un croyant, il est vertueux. Non, pas du tout. C'est contraire à la raison. Donc ici, cette ayah, elle parle de ceux qui se sont convertis tout simplement à l'islam, parce que parmi les gens de l'île, il y en a qui se sont convertis à l'islam. Parmi les plus connus comme le roi Négus. C'est un roi chrétien de l'Abyssinie, Al-Habasha. L'Abyssinie, donc, c'était à l'époque du prophète. Donc on parlera un peu dessus. L'histoire, et le roi, le savant des juifs à Médine, qui s'appelle Abdullah ibn Salam. Donc il s'était converti aussi à l'islam. Donc ça parle de ces gens-là, ces gens-là qui se sont convertis à l'islam en témoignant qu'il n'est de Dieu que Dieu, Muhammad est le messager de Dieu. C'est ceux-là les gens du livre croyants. Ceux qui sont convertis à l'islam, ils croient que Dieu n'a pas de fils, que Isa est le prophète, qu'il n'est pas fils de Dieu. Donc c'est cela les croyants. Sinon le reste c'est des mécréants. Selon la raison c'est des mécréants. Ivan, طبعا الإنسان لا لا لا يجوز يعتقد أنه هذا مسلم أو مؤمن وهو ينسب الله الابن أو لا يؤمن بالنبي محمد عليه الصلاة والسلام لأن لا يكون مؤمن كافر الذي لا يؤمن بالنبي كما الذي لا يؤمن بعيسى كافر كذلك منش بعيسى أو سب سيدنا عيسى كافر ليس مسلم يسب النبي من أنبياء الله قال لا نفرق بين أحد من رسله لا نفرق بين أحد من رسله أي في الإيمان أما التفضيل فقد ذكر الله تعالى تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض. Donc Allah dit dans le Coran لا نفرق بين أحد من رسله سيأتي on ne fait pas de différence dans la foi, on prend tous les prophètes sans exception. Mais dans une autre aïe, il nous dit qu'il y a des prophètes meilleurs que d'autres. Et des prophètes meilleurs que d'autres. Et donc, Ashama al-Najashi, هذا كان ملكا نصرانيا ثم عندما جاء فوج المسلمين معهم أخو سيدنا علي جعفر بن أبي طالب هم اشتد الأذى الكفار في مكة قبل الهجرة إلى المدينة طلب استأذنوا بعض المسلمين استأذنوا النبي أن يهاجروا إلى الحبشة سمعوا أنه فيها ملك يعني عنده أخلاق يعني لأنه من الكفار عندهم أخلاق لكن الأخلاق لا تكفي بالإسلام فذهبوا عنده وعندما كلموه عن عيسى أنه نبي وقرأوا عليه سورة مريم وأخبروه أن الله أرسل فيهم نبي أمرهم أن لا يسجدوا إلا لله فبكاه وأسلم هذا أصحما وكان يدخل يعني رجال الدين تاع النصارى يدخل فيهم في الإسلام يدخلهم في الإسلام ثم عندما مات نزل الوحي على النبي قال عليه الصلاة والسلام مات اليوم رجل صالح فقوموا فصلوا على أخيكم أصحمه هو ليس صحابي مع أنه أسلم في زمن النبي لأنه الذي لم يجتمع بالنبي مباشرة لا يكون صحابيا لكن إذن يكون تابعي إذا شاف الصحابة فهو كان صالح مع أنهم لم يرى النبي أسلم إذن هذا كان ملك الحبشة فكانت هجرة يعني الأولى للصحابة نحو 80 إلى الحبشة فأصحم هذا النجاشي أسلم إذن كان من أهل الكتاب وأسلم Donc parmi ceux qui les gens de livres sont convertis, il y a le roi Négus qui était roi de la Bissinie qui s'appelait Al-Habasha. Quand il y avait beaucoup de mal de la part des mécréants de Quraysh envers les musulmans, et certains, et un groupe de musulmans, 80 personnes à peu près, avec des hommes et femmes, il y avait parmi eux le Shah Sayyidina Ali, cousin du prophète, Ja'far. Ils sont partis en Abyssinie, ils ont entendu un roi qui avait un bon comportement, un roi chrétien. Donc, ils sont partis là-bas, et puis ils sont rentrés, ils lui ont parlé de Isa. Qu'il n'est pas fils de Dieu, qu'il est esclave de Dieu, qu'il est prophète. Ils ont cité des versets de Sourate Maryam. Ils lui ont dit que Dieu a envoyé en eux, parmi eux, un prophète qui leur a ordonné de n'adorer que Dieu, de se prosterner que pour Dieu. Ça l'a touché, il a pleuré, il s'est converti à l'islam. Il a vu que c'est la vérité, que c'est la religion de Isa, la vraie religion de Sayyidina Isa qui est l'islam. Et après, il convertissait les prêtres à l'islam. Mais il n'a pas pu rencontrer le prophète, donc ce n'est pas un compagnon. Et quand il est mort, le prophète il a reçu la révélation qu'il a dit aujourd'hui, un homme vertueux est mort. Levez-vous et faites la prière pour votre frère Ashama. Donc, c'est des gens-là que Allah appelle vertueux. Les gens du livre vertueux, c'est ceux qui sont convertis à l'islam et des gens qui étaient autour de lui qui les a convertis à l'islam. Donc c'est parmi les gens de livre qui sont convertis à la religion de l'islam, la religion de vérité. طبعا نحن دائما نذكروا انه دخول الاسلام مجرد شهادتين لا يحتاج ختان وامام هذا دائما نذكروه دائما الجهل انتشر في الجوامع في المساجد لا يعرفون كيف يدخل الانسان الاسلام جاي واحد يدخل الاسلام يحبسوا وعلاش وكيفاش ويجي واطلع وانزل الرسول كي جاء خالد بن الوليد قال له حب الاسلام قال له تشهد فذكر انه اذا انسان طلب الدخول بالاسلام تقول له انتظر هذا خروج من الاسلام تقول له استنى وكذا كفر هذا قال العلماء لانه رضيت له بالكفر الرضا بالكفر كفر دخول الاسلام بالشهادتين كبير ولا صغير دخول الاسلام بقول لا إله إلا الله محمد رسول الله بأي لغة. Donc bien sûr, comme on a dit, il s'est converti. Là, il est utile de rappeler se convertir au l'islam. Ce n'est pas une condition d'être devant l'imam, de circoncire, de faire tout un protocole comme certains ignorants dans des salles de prière. Quelqu'un il veut se convertir, il panique. Et pourquoi? Il revient, il va, il monte, il descend, on va te toucher. Alors que c'est faux. Dans l'islam, il suffit de dire les deux témoignages. Il n'est de Dieu que Dieu, Muhammad et son messager. Si on ne sait pas dire Muhammad, on dit Abul Ghassim est le messager de Dieu. C'est le surnom du prophète. Abul Qasim ou Abul Ghassim. C'était tout ça, c'est vrai qu'ils sont cités par l'imam Nawawi dans son livre Rawdatut Talibin. Donc on ne dit pas attends, parce que le fait, comme il a dit Nawawi, de dire attends, c'est le fait, ça veut dire approuver la mécréance, et approuver la mécréance, c'est la mécréance. Donc malheureusement, il y a des gens ignorants, ils ne connaissent pas ces règles de base, donc c'est utile de les rappeler. ثم كان هناك كذلك عالم اليهود كذلك عالم اليهود أسلم اسمه عبد الله بن سلام قرأ هو لأنه قبل كان التوراة فيها كلام صحيح لكن هم يحرفوا التفسير المعنى وبعد حرفوا الكلام يحرفون الكلمة عن مواضعه قرأ أشياء في الكتب القديمة قال له جاء النبي عليه الصلاة والسلام قال له أسألك ثلاثة أسئلة لا يعلمها إلا نبي قال له مش أسألك ثلاثة سؤالات ما يعرف الجواب إلا نبي ما يعرفش تجاوبني معناها أنت نبي أكيد تبع أسأل النبي النبي جاوب على ثلاثة أسئلة فقال أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أنك رسول الله إذن أسلم شوف شنو هما الأسئلة ما هي هذه الأسئلة. Donc parmi les juifs, il y avait à la Médine leur savant qui s'appelle Abdullah ibn Salam. Il a lu dans le livre ancien parce que la Torah avant elle n'était pas falsifiée, juste il falsifiait l'explication. Il a dit je te pose trois questions, seul un prophète il connaît la réponse. Ça veut dire si tu vas me répondre, ça veut dire c'est sûr que tu es un prophète. Il lui a posé et puis le prophète il a répondu. Il s'est converti à l'islam. Il a prononcé les deux témoignages. C'est quoi ces questions? On va les voir brièvement. Et donc, سألوا سؤالات نحن في الماضي ذكرناها هي سؤالات. قالوا ما أول أشراط الساعة. قالوا وما أول طعام أهل الجنة. وما بال الولد ينزع إلى أبيه وأمه. قالوا لماذا أحيانا يشبه الأم وأحيانا يشبه الأبو. الرسول عليه الصلاة والسلام قالوا عن أول أشراط الساعة يعني من أول أشراط الساعة قالوا نار تخرج من قعر عدن عدن أرض في اليمن الرسول قال هذا بالوحي وهي فيها بركان هي تخرج منها نار تمشي بطيئة والناس تفر من هذه النار إلى تسوق الناس إلى من المشرق إلى المغرب قالوا ما أول طعام أهل الجنة قالوا زيادة كبد الحوت زيادة كبد الحوت قالوا ما بال الولد يعني ينزع لأبيه لأمه قالوا إذا سبق ماء الرجل ماء المرأة نزع الولد وإذا سبق ماء المرأة ماء الرجل نزعت الولد معناها إذا كان سبق ماء الرجل شبه البوه إذا كان سبق ماء المرأة شبه الأم فقالوا أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله دخل الإسلام وقالوا راه هذو اليهود قوم البوه يعني بهتان يقولوا البهتان فلئن علموا أني أسلمت لا قالوا فيا ما ليس فيا قالوا بش كان شي يسمعوا أني أسلمت راهو بش يسبوني وكذا وكذا الرسول عليه الصلاة والسلام قالوا اختفي يعني يقولوا تخبأ فنادى اليهود الرسول قال لهم ماذا تقولون في عبد الله بن سلام قال ذاك أعلامنا وابن أعلامنا قال ماذا تقولون إذا أسلم دخل الإسلام قالوا حاشا قالوا بعيد على زعمهم بعيد الشر هو خير ما شاء الله فهو في الأول الرسول قال تعلمون أني على حق وجئت بحق لأنهم يعلموا الله قال يعرفون كما يعرفون أبناءهم يعني مكتوب في التوراة والإنجيل ذلك مثال في التوراة والإنجيل النبي وأصحابه يا أخي خرج مكان كان مختفي فيه هذا عبد الله بن سلام قال تعلمون أنه على حق وجاءكم بحق لنا عرفوا أنه هذا أسلم فقالوا له أنت أجهلنا وابن أجهلنا غيره قال جيب التوراة قالوا جيب التوراة هو قال لهم جيبوا التوراة قالوا اقرأ اقرأ قرأ القاء اسم النبي مكتوب خبى يعني خبى بيده. قال ارفع يدك، شاف اسم النبي مكتوب عينيه، ما حب مشى خرج حبش يعني ممكن نقول عيني عينك شافها مكتوبة اسم النبي في التوراة عليه الصلاة والسلام. هذا إذن المعنيون بقول تعالى عن أهل الكتاب المؤمنون، هؤلاء المؤمنون الصالحون الذين أسلموا كعبد الله بن سلام وأصحاب النجاشي وأتباعهم وأمثالهم، هذا المقصود به، ليس الذي لا يؤمن بالنبي كافر. فالمؤمنون الذين سماه مؤمنون وصالحون الله تعالى أهل الكتاب، هؤلاء الذين أسلموا. Donc les trois questions qu'il a posées, bon, on lui a parlé des premiers signes de la fin du monde. Parmi les premiers signes, il a dit un feu qui va sortir de la terre de Aden, qui se trouve au Yémen, qui est une terre volcanique. Donc le prophète, il a reçu ça par révélation. Et donc il y aura un feu qui va sortir, il va pousser les gens à aller doucement, en poussant les gens d'aller d'est vers l'ouest. Et il a dit, c'est quoi la première nourriture des gens du paradis? Donc il lui a parlé quelque chose, bon, en rapport avec le foie de baleine ou de poisson, d'un poisson en tout cas. Après, pas plus de détails. Après, il a dit pourquoi l'homme, des fois, il se ressemble, le garçon, il ressemble des fois à son père, des fois à sa mère. Il lui a dit s'il le guide de l'homme devant celui de la femme, il va ressembler à son père. Ici, le guide de la femme devant le guide de l'homme, il va ressembler à sa mère. Et là, il a témoigné. Voilà, c'est une question qu'un prophète seulement il connaît la réponse. Il a dit, il a témoigné, il est devenu musulman. Après, en tout cas, il a dit aux juifs, il a dit il est sur la vérité, ils l'ont insulté parce qu'il leur a dit que le prophète est sur la vérité, ils ont su qu'il est musulman, c'est leur savant. Et il leur a dit ramenez la Torah, et lit. Il a dit ils ont vu le nom du prophète, ils l'ont caché avec leurs mains. Il a dit lève ta main. Ils ont vu quand même, ils ne voulaient pas se convertir. Allah Ta'ala dit يَعْرِفُونَ وَكَمَا يَعْرِفُونَ أَبْنَاهُمْ. C'est-à-dire ils savent que le prophète il est prophète. Mais il n'y a que Allah qui guide. Allah dit dans le Coran وَمَا كَانَ نَفْسٍ أَنْ تُؤْمِنَ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ. C'est-à-dire il n'y a pas une âme qui devient croyante que par la volonté de Allah Subhanahu wa Ta'ala. وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَصَلَّى الله سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين. شكرا.